إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. يعني هذا الأعرابي أعرابي هو لا يفقه ما عنده فقه فلما دخل في الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حجرت واسعا رحمة الله واسعة إن رحمتي وسعت كل شيء وأنت تحجرها علي وعليك فقط وسائر الماء أين يضعون أين يكونون فبهذا يعني يحتج بعض الناس بأنه قال هذا الكلام لأنهم زجروه عن البول في المسجد عن البول في المسجد لما قاموا عليه وزجروه غضب فقال هذا الكلام هذا غير صحيح والصحيح أن هذا الرجل دعا في الصلاة بهذا الدعاء ثم بعد قليل ذهب إلى طائفة من المسجد فبال في المسجد لأنه جاهل جاهل في الرحمة وجاهل في حرمة المسجد أيضا إذن الدعاء متقدم والقصة بولي متأخر فعند ذلك قام الناس عليه قالوا يعني مهما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه يعني ودعا بسجل من ماء فصبه عليه من شدة رهبته ثم قال له قال تعال فجلس بين يديه فعلمه وقال إن هذه المساجد يعني لا تصلح لشيء من كذا وكذا وإنما بنيت لذكر الله إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بلطف ويسر ولم يعنفه كما عنفه بقية الصحابة رضي الله عنهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.